والإنسان يغتنم الفرصة ولا يعرض نفسه لأن يكون متحملا بدين فيصعب عليه أداء الدين في المستقبل ما دام الأمر فيه سهولة ويسر. الحمد لله الإنسان يحرص على أن يؤدي الفرض في وقته، وإذا وجد مشقة فالأولى له أن يغتنم، إذا وجد مشقة فالأولى له أن يغتنم. سواء قطع على ساعة أو ما دام المسافة مسافة قصر السماء في قطعة مسافة قليلة أو طويلة، مدة طويلة أو قصيرة، كل جلسة حتى لو كانت ساعة طويلة ساعة ألف كيلو ألف كيلو والبطل الثاني المسألة قائد كذلك زي المسافة القصيرة. السلام عليكم. ممكن نسأل أخوة. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، في عصرنا الحاضر وجدت بعض المسلمين يرعى عصافير وعصفور في القفص أو الأسنان في مكان خاص، ما الحكم في ذلك العمل؟ أهو يخالف السنة؟ والله ما نعلم بأس إذا أحسن إليها، وأعطاها طعامها الذي يبدو أنه لا مانع من ذلك، بس بشرط أن يحسن إليها، أما أن يعذبها أو أن يمنع عنها طعام هذا يصير شأن مثل شأن صاحبة الهرة التي حبست هرة، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا يتركتها تخرج تطير خزنها، هذا يدل على أنها إذا حبست الشيء وأطعمته فإنه لا بأس بذلك. سمك أو عصفور؟ سمك أو عصفور؟ سمك أو عصفور؟ ثانياً فضيلة الشيخ، إذا رمى بعض المسلمين في العقبة العقبة وأخطأ في رمي ويرمي أو رمى وراء جدار، أيوة. ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر يحلل على الأول يعتبر مرمى بعد رمي يعتبر مرمى، يعني عليه أن يرجع إلى إدباسه ثم يذهب ويرمي مرة أخرى ثم يخلع ثم يذهب، أو يذهب إلى مكة ويطوف ويبقى عليه الرمي، يمكن يرمي عليه فيها، يمكن أنه إذا حلق وطاف حصل التحلل يبقى عليه الرمي، والرمي إذا كان إلى جهة أخرى اللي ليس جهة الحوض هذا رمي مو صحيح، عليه أن يعيده، لابد عليه أن يرمي مرة ثانية، يعيده في وقته، ليس عليه عليه دم إذا مضى، أيام الرمي يصير عليه دم وهو لم يعد، أما إن عاد في أيام الرمي فإنه لا شيء عليه، وإن خرج وإن طلعت أيام منها ومضت أيام منها فإن عليه فدية لأنه ما رمي يعتبر. فضيلة الشيخ، في ذبيحة ثور كبير جاءوا يذبحونه نحش جات الناس أراد أيوة، في رجل أو في رجال كثيرين فما قدروا يمسكون هذا الثور، هو عيد يعني يضحك هذا اللي يضحك نفسه، فجر الجزار فنسف رجلين الأخرى الأولى وطيب وحطه طرحه على الأرض، جر رجلين مرة بده ينحش فضرب الضربة الثانية، فبعض الناس يقولوا يجوز وبعض الناس يقولوا ما يجوز، هو لو رمي أو طعن لا يعني لكن كون يكسره لا هذا يعني عذبه هذا من يعني بالتكسير سلاح يعني لا حد هذا يعني وش بسكين؟ سكين ايه ايوه بسكين ايوه يعني شقة قطع يعني قطع رجلين من وراء قطعه من وراء انفصل في عصب قطع العصبة وهو طاح على نفس ال وبعدين ذبحوه بعد ذبحوه على كل إذا كان مقصود إن يعني أنه ضربه بشيء، وإذا كان كسر من شيء وقطع من قطعة وبانت بانت أيه قطع رجله من هنا يعني قطعها حتى فصلها لا ما فصلها بعد العصبة بس في عصبة من وراء الثور على كل يكون يعني يضرب السكين يعني حتى أن يقف حتى أو يرميه بسهم أو يرميه بمنطقية حتى يسقط يعني جائز نعم. الآن هكذا شأن الدواب إذا هربت ولم يتمكن الناس منها فلهم أن يرموها، يصير مثل الوحش، يصير مثل الصيد، أقول يصير لبحة مثل لبحة الصيد. لا مع الإمام نية المغرب، وإذا صليت الثالثة تجلس ولا تقوم مع الإمام الرابع، انتظروا حتى يسلم ثم تسلم. هذا من يعرف ان الحديث الذي الامام تم فيه صلي اربع ولا صلي ثلاث؟ لا ابدا لا يعرف، يعني مقصود الافعال، مقصود الافعال يعني لا تخالف الافعال، انت تجلس حتى يسلم، اذا صليت ثلاث يجلس ويجلس يعني يدعو حتى يسلم. هذه ما نخلي اذا سلم الشيخ تبطل؟ فسلم قبل الإمام، ما تبطل، لكن كونه يعني يبقى معه ويصلي حتى يعني يسلم على الإمام يكون إلا ما تبطل، لو انفصل عنه لو سلم الرابع على أنها أولى عشاء لا يتابع في الرابع، الرابع يعني لا يتابع ويسلم، لو سلم ثم كبر معه في الرابع على أنها أولى لا لا ما يصلح، هو أول الذي ينبغي له أنه يستمر معه حتى يسلم ثم يسلم الناس، لكن لو أراد أن يعني ينفصل عنه لو ينفصل، لكن ما يدخل معه، ما يدخل معه. نعم. وش أخوش الخراب وكانت الخريبات، يعني الأشياء الخريبة، يعني أماكن خريبة.